وضع أفراد فرقتي زيارة الوطن من طلبة المدارس الثانوية الكورية في اللبن برئاسة كل من أو بيونغ أو ناظر مدرسة أيتشي الثانوية الكورية وباك كونغ هيوك باقات الزهور أمام تمثالي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو يوم 27 الجمعة وسلموا عليهما.